لمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، أصدرت جمعية صداقة وتضامن مع الشعب الكوري، وحلقة دراسة الكيمليسونجية كيم جونيلية، وحلقة ولاية أمبومالانغا لدراسة فكرة جوتشي، وحلقة دراسة الأفكار التقدمية في جنوب أفريقيا بيانا مشتركا. ذكر البيان أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صنعت المعجزات بتغلب على الإمبريالية الأمريكية التي كانت تتبجح بأنها أقوى في العالم، وذلك بفضل الفكرة العسكرية والاستراتيجية والتكتيكات البارزة لرئيس كيم إل سونغ البطل الأسطوري السياسي العظيم. ثم نوه بأن مآثر رئيس كيم إل سونغ للانتصار في الحرب تتواصل بصورة باهرة من قبل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون، الذي حول كوريا إلى دولة عالمية حائزة على الأسلحة النووية، ودولة تصنع وتطلق القمر الصناعي، ودولة تملك صاروخا باليستيا يطلق تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية، وكذلك إلى دولة تملك الصاروخ الباليستي العابر للقارات.